الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض الفصل 15، كنا قلنا بدايته بس هنعيده من تاني. سمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. اسم الفصل الإلكترونيات الحديثة، الجزء الأول منه الكلام فيه عن أشباه الموصلات. وقلنا أشباه الموصلات هي مرحلة متوسطة ما بين الموصلات والعوازل، زي السيليكون وهو من أشهر عناصر القشرة الأرضية، وتكلمنا عن بلورة السيليكون المرة اللي فاتت، وقلنا أن السيليكون من عناصر المجموعة الرابعة، عدده الذري 14، ورسمنا ذرة السيليكون. وبعدين كنا وقفنا عند شكل البلورة بتاعة السيليكون، بلورة السيليكون أهيت دي أو دي. بلورة السيليكون بتكون ذرة السيليكون عندها 4 إلكترونات في المستوى الخارجي، فعشان توصل لحالة الاستقرار بتعمل 4 روابط تساهمية مع 4 ذرات مجاورة. طيب، وتكون البلورة متكاملة تماما في الصفر كلفن، لأنه في الصفر كلفن بتلتئم جميع الروابط وما بيبقاش عندي ولا إلكترون حر، وبتكون بلورة السيليكون عازلة تماما للكهرباء عند الصفر كلفن. طيب، لما يقول لي سين قارن ما بين الألومنيوم والسيليكون عند الصفر كلفن، الألومنيوم هتكون مادة فائقة التوصيل عند الصفر كلفن، بينما السيليكون بيكون عازل تماما عند الصفر كلفن. طيب، وبعدين لو احنا اعطينا شويه طاقه حراريه للسيليكون بتتكسر بعض الروابط، تمام، وقلنا لما هتتكسر الروابط هيتحرر الكترون. طيب، والمكان اللي هو هيتركه مكانه، المكان ده هيسمى فجوه، وهي بتكون موجبه، وذره السيليكون اللي فقدت الكترون مش هتاخد لقب ايون، لانها سرعان ما تقتنص غيره من أي رابطة مجاورة، تمام، من أي رابطة مجاورة أو من أي إلكترون حر. يعني ممكن نقول سين علل لا تسمى ذرة السيليكون التي فقدت إلكترون بأيون موجب الإجابة، لأنها سرعان ما تقتنص غيره من إحدى الذرات المجاورة أو من أي إلكترون حر. بعد كده باستمرار التسخين تتحرر المزيد من الإلكترونات، تمام، ويبقى عندي عدد الإلكترونات بيزداد وعدد الفجوات بيزداد، بس يفضل استخدام طبعا أو اللفظ الأدق هو لفظ تركيز مش لفظ عدد. كل ما بسخن بيحصل إنه تركيز الإلكترونات وتركيز الفجوات بيزداد. وإحنا قلنا المرة اللي فاتت برضو بعض النقاط كده عايز أرجع عليها. النقطة الأولى إنه تركيز الإلكترونات بيساوي تركيز الفجوات، ليه؟ لأنه كل إلكترون بيخرج بيسيب مكانه فجوة. النقطة الثانية إن كل ما برفع درجة الحرارة بيزداد تركيز الإلكترونات والفجوات. النقطة الثالثة، عملية كسر الرابطة تحتاج طاقة، طب والتئام الرابطة ينتج عنه طاقة. طيب، النقطة الرابعة إنه أثناء زيادة الحرارة بيبقى كمية الطاقة المكتسبة أكبر من كمية الطاقة المفقودة، وبالتالي يبقى معدل كسر الروابط أكبر من معدل التئام الروابط، فعشان كده تركيز الإلكترونات والفجوات بيبقى في حالة زيادة. أما في حالة تبريد البلورة بيبقى كمية الطاقة المفقودة أكبر من كمية الطاقة المكتسبة، يبقى معدل كسر الروابط أقل من معدل التئام الروابط، فبيتناقص تركيز الإلكترونات والفجوات. طيب، وعند ثبات درجة حرارة البلورة، لما البلورة تكون درجة حرارتها ثابتة بيحصل فيها نوع من الاتزان الديناميكي اسمه اتزان حراري، بيكون فيه معدل اكتساب الطاقة قد معدل فقد الطاقة، وبالتالي هيبقى معدل كسر الرابط بيساوي معدل التئام الرابط، فيظل تركيز الإلكترونات والفجوات ثابت ثبات ديناميكي. طيب، ماشي، يبقى احنا توصلنا في هذا المفهوم ان احنا لما بنسخن بلورة السيليكون بيحصل لها ايه بقى؟ بتزداد توصيليتها الكهربية. علل، لانه لما بسخن بيزداد تركيز الإلكترونات والفجوات فيزداد توصيلية الكهربية لبلورة السيليكون، ولكن لا تفضل هذه الطريقة، لأنه أنا لو استخدمت طريقة تزويد الحرارة في كل مرة، لو سخنت بلورة السيليكون قوي هيتهدم الكيان البلوري كله وتنهار البلورة. طيب، يبقى يفضل طريقة تانية اسمها طريقة التطعيم. طب يعني إيه بقى التطعيم؟ التطعيم هو أضافة شوائب من عناصر أخرى خماسية أو ثلاثية داخل البلورة. يعني بالبلدي كده ان انا هشيل بعض ذرات السيليكون وهحط مكانها في البلوره ذرات من عناصر اخرى، زي عناصر المجموعه الخامسه، زي الفوسفور والزرنيخ والانتيمون، أو عناصر من المجموعة الثالثة زي البورون وزي الألومنيوم وزي الجاليوم. طيب عناصر المجموعة الخامسة لو أنا حطيتها يا ترى هيكون سلوكها إيه؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لو هنا استبدلنا ذرة سيليكون بذرة فوسفور، الفوسفور عدد الذري 15، يعني توزيعه الإلكتروني 2 8 5، يعني ذرة الفوسفور عندها 5 إلكترونات في المستوى الخارجي، عندها 5 إلكترونات ولكن هي جاية تسكن في بلورة سيليكون، مش هتمشي البلورة على مزاجها، هي هتلتزم بالبناء بتاع هذه البلورة، فتعمل ايه؟ هيمد ليها 4 أيادي فتعمل 4 روابط، وهي ما تعرفش تعمل بقى رابطها 5، فالإلكترون اللي عندها دوت هيبقى إلكترون زائد، هيحصل ايه بقى؟ هيتحرر بأقل قدر من الطاقة، تمام؟ ويضاف هو إلى رصيد البلورة من الإلكترونات الحرة، وتتحول ذرة الفوسفور إلى أيون موجب ساكن مكانه ما بيتحركش، تمام؟ طيب يبقى هنا سلوك الفوسفوراية دي هيكون إزاي؟ هتقيم 4 روابط مع 4 ذرات سيليكون مجاورة، ويتبقى عندها إلكترون بلا رابطة يتحرر بأقل قدر من الطاقة ويضاف إلى رصيد البلورة من الإلكترونات. طيب ملاحظات هامة جدا، الملحوظة الأولى، هل وضع السيليكون، وضع الفوسفور داخل السيليكون، هل يحدث خللا في تعادل البلورة كهربيا؟ الإجابة لا. طب تعالوا نشوف ليه. طيب ما تيجي نشوف البلورة دي سكانها بقوا مين ومين. البلورة دي يا جماعة بقى عندها 2 فئة من السكان، سكان أصليين اللي هم السيليكون، وسكان جدد اللي هم الفوسفور. السكان الأصليين اللي هم السيليكون دول عددهم كبير ولكن فعاليتهم مش كلهم شغالين، يعني خلينا نفترض انه مثلا السكان دول عددهم 1 مليار مثلا، بس هم عاملين لنا 1 مليون إلكترون ومليون فجوة، 1 مليون إلكترون حر ومليون، او خليهم 1000 إلكترون حر و1000 فجوة، يعني ممكن من 1 مليار ذرة نحصل على 1000 و1000 بس. طيب اما الفوسفور اللي انت طعمت بيه، افترض ان انت حطيت 1 مليون فوسفوراية، كل فوسفوراية منهم هتشتغل، هتعمل ايه؟ هتتحول هي الى الكترون وايون موجب، تمام؟ تركيز الالكترونات، يعني احنا لو حطينا 1 مليون فوسفوراية هتدينا 1 مليون إلكترون، يعني 1 مليون إلكترون ومليون ايون موجب. احنا بقى بنسمي الايون الموجب دوت تركيزه ان دي ان دونر، ما دي ذرات معطيه، يعني ذرات الفوسفور لما اتحطت اعطتنا الكترونات. طيب ماشي، يبقى اللي مركزين في الارقام، انا عندي عدد الالكترونات السالبه وهي حره جميعا 1000 زائد 1000000، يعني 1000 ومليون إلكترون حر. طيب عدد دول الشحنات الايه السالبه. طب الشحنات الموجبه، الشحنات الموجبه عباره عن 1000 فجوة ومليون، أنا بفرض أرقام يا إخوانا، أرقام افتراضية، 1000 فجوة ومليون أيون موجب، فيبقى إن دي زائد بي، يعني أنا عندي السوالب 1000 ومليون والموجبين 1000 ومليون، فيبقى هنا البلورة متعادلة كهربيا. وده سؤال مهم جدا، يعني لما يقول لي عند إضافة ذرات الفوسفور لبلورة السيليكون فإن البلورة تظل متعادلة كهربيا، علل، أقول له لأنه تركيز الشحنات السالبة بيساوي تركيز الشحنات الموجبة كتركيز، ما أقولش بقى هنا إلكترون، تركيز الشحنات السالبة بيساوي تركيز الشحنات الإيه الموجبة. طيب وبالرغم من ذلك، ولأن تركيز الإن دونر بيكون أكبر بكتير من تركيز الفجوات، تمام، هيحصل يعني هناخد بالنا من إيه، انه ان كمان اكبر بكتير من البي، فتسمى هذه البلورة بلورة من النوع السالب، يعني بلورة السيليكون اللي اتحط فيها الفوسفور دي سميت في النهاية بلورة من النوع السالب رغم انها متعادلة كهربيا. طب انا عايز افهم بس واقتنع ليه سميت بالسالب، هو هنا حاملات الشحنة السائدة المتحركة السالبة ولا الموجبة؟ السالبة. طيب بلاش دي دلوقتي عشان دي هندخلها في قانون فعل الكتلة، خلينا مع دول. الان اكبر بكتير من البي في هذه البلورة، يعني احنا في الارقام الافتراضية كنا فرضين دي 1000 ومليون ودي 1000 بس، يبقى انا عندي الان اكبر بكتير من البي فتسمى بلورة من النوع الايه؟ السالب او النيجاتيف. طيب طيب يبقى دي هنا بلورة من النوع النيجاتيف. وعشان تفهمني اكتر لما نروح للنوع الثاني هيوضح ده قوي، ان احنا نعمل ايه؟ نستبدل بعض ذرات السيليكون بذرات من عنصر ثلاثي زي الالومنيوم. تعال نشوف ايه اللي هيحصل. الالومنيوم عدده الذري 13 فعنده 3 الكترونات في المستوى الخارجي، تمام؟ فهو قدراته ان هو عنده 3 الكترونات، فهيعمل 3 روابط مع 3 ذرات مجاوره، وعشان البلورة تكمل بنائها الهندسي هتفرض عليه ها انه يستقبل الكترون زيادة، هيفرض عليه، ما هو جاي يسكن في بلورة السيليكون فلازم يلتزم بالبناء. طيب حصل ايه بقى؟ يبقى الالومنيوم دوت شال الكترون زيادة عن طاقته فاصبح دلوقتي هو ايون سالب. طب والالكترون اللي هو اتحط عنده ده تسبب في احداث فجوة دائمة عمالة تتحرك في وسط البلورة، يعني عايز تقول ان ذرة الالومنيوم تحولت الى ايون ايه بقى؟ سالب. ايوه. وايه تاني بقى؟ وتسببت في احداث فجوه موجبه. يعني سلوكها معاكس تماما لسلوك الفوسفور، ويسمى تركيز الالومنيوم بالان اكسبتور لانها ذره استقبلت الكترون. طيب هل اخلى وضع الالومنيوم بتعادل البلوره كهربيا؟ تعال ناكد بقى بنفس الطريقه. هنا عندنا سكان اصليين اللي هم السيليكون وسكان جدد اللي هم الالومنيوم. هنفترض ان السكان الاصليين كانوا مليار بس ادونا 1000 الكترون و1000 فجوه. طيب اما السكان الجدد حاطين 1000000 ذره الومنيوم اتحولوا الى 1000000 فجوه و1000000 ايون موجب. الايون موجب هنا التركيز بتاع ايون سالب، تركيزه هنا بتاعنا اسمه ان اكسبتور. طيب يبقى كده مجموع الشحنات الموجبه 1000000000 كلهم في صورة فجوات متحركين، ومجموع الشحنات السالبة كلهم 1000000000، بس خد بالك ان هما 1000000 ايون سالب وده بيبقى ساكن مكانه والف الكترون حر. يبقى هنا البلورة ما زالت متعادلة كهربيا ولكن تركيز الفجوات ها الموجبة اكبر بكثير من تركيز ايه؟ الالكترونات، فعشان كده بتسمى بلورة من النوع الموجب. طيب يبقى انا دلوقتي اصبح عندي نوعين من اشباه الموصلات بيسموها غير النقيه، نوع ان والنوع بي. طيب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. بعد كده في قانون اسمه قانون فعل الكتله بيتناول التعامل مع الشوائب بتركيزاتها المختلفه. تعالوا نشوف ازاي ايه قانون فعل الكتله دوت. قانون فعل الكتله بيقول انه ان في بي بيساوي ان اي تربيع، ده تركيز الالكترونات والوحدة بتاعته سنتيمتر اس سالب 3 لان هو بيبقى مثلا 1000000 الكترون في السنتيمتر مكعب، وده تركيز الفجوات بنفس الوحدة. طيب ان اي تركيز الالكترونات او الفجوات في البلورة النقية. طيب نقف قدامه شوية. كتير اسأل طلبة واقول له هو قانون فعل الكتلة بينطبق في حالة البلورة النقية ولا الغير نقية؟ يتلخبط. لا، قانون فعل الكتلة بينطبق على طول، نقية أو غير نقية. طب إزاي؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لو ده مثلا تركيزه 10 أس 10 وده 10 أس 10، احنا في بلورة نقية دلوقتي، يبقى ده 10 أس 20. ماشي. انت أضفت فوسفور، لما أضفت فوسفور هل تعلم ان تركيز الان زاد؟ بس تركيز البي قل بحيث يظل حاصل الضرب 10 أس 20. يعني إذا تركيز الإن بقى 10 أس 12 تركيز البي هيبقى 10 أس 8 بحيث يظل ده 10 أس 20. طيب ولو أضفت ألومنيوم هيبقى تركيز البي زاد تمام وتركيز الإن قل ويبقى حاصل ضربهم برضو ما زال 10 أس 20. فده اللي احنا عايزين نوصله ان قانون فعل الكتلة دوت بينطبق في حالة البلورة اذا كانت نقية او غير نقية. طيب لو احنا في حالة ان طيب القانون الاصلي ايه؟ ان بيساوي بي زائد ان دي تمام؟ المسائل دايما هتتناول ايه؟ هيطلب منك تركيز الالكترونات وتركيز الفجوات وهيبقى مديلك الان دي. طيب وبعدين فانت هتتعامل ازاي؟ بما ان ان دي اكبر بكتير من البي فيمكنك اهمال البي وتعتبر ان تركيز الالكترونات يكاد يساوي الان دي. ماشي. طيب وبعدين لما احب اجيب تركيز الفجوات بقى اجيبه ازاي؟ هو مش قانون فعل الكتله ان بي بيساوي ان اي تربيع؟ طب اذا ما هو المفروض البي تساوي ان اي تربيع على مين بقى؟ على ان. يبقى بيساوي ان اي تربيع على ان دي. اما في حاله البلوره من النوع البي بوزيتيف تايب القانون الاصلي البي بيساوي الان زائد الان اكسبتور. طيب وبما انه الان ايه اكبر بكتير من الان فيمكنك اعتبار انه تركيز الفجوات يكاد يساوي الان اكسبتور تمام. طب وتركيز الالكترونات بقى من قانون فعل الكتله المفروض ان هو ان اي تربيع على بي يعني ان اي تربيع على الان اكسبتور. طيب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. عندي بعد الجزئيه ديت احنا كده تناولنا اشباه الموصلات. الكلام ده هيبقى له معنى قوي دلوقتي لما نشتغل في المكونات الالكترونيه. طيب احنا قلنا اشباه الموصلات ليه؟ تعال اقول لك يعني ليه كان مقدمة الفصل أشباه الموصلات. أنت لو مسكت أي جهاز إلكتروني بايظ قديم عندك وطلعت أي مكون من المكونات اللي جوه وحاولت تكسره هتلاقيه عامل زي الرمل. أغلب المكونات الإلكترونية مصنعة من أشباه الموصلات. فعشان كده كان في أهمية إن احنا نتكلم عن أشباه الموصلات وهنشوف تفاصيل التصنيع بتاعهم دلوقتي. دي أول معلومة. تاني معلومة بالمرة كده أشباه الموصلات كمان لها حساسية عالية على التأثر بالعوامل المحيطة. يعني شبه الموصل إذا الحرارة حواليه اتغيرت توصيليته بتتغير، إذا الضغط أو نسبة التلوث اللي حواليه اتغيرت برضو التوصيلية بتتغير. يبقى هو له حساسية عالية للعوامل البيئية المحيطة. لذلك تستخدم أشباه الموصلات في صناعة المحسات لتلك العوامل. بيبقى فيه حساسات مثلا بتتحط في العربيات أو في أجهزة لدرجة الحرارة أو حساسات لنسبة الرطوبة أو للضغط. المحسات دي بقى بتستخدم أو بتصنع منها أو بتصنع من أشباه الموصلات. يعني لما يقول لي علل تصنع المحسات من أشباه الموصلات أقول له لأنها لها حساسية عالية للعوامل المحيطة زي الحرارة والرطوبة والضغط والتلوث الكيميائي والتلوث الإشعاعي. طيب الموضوع الثاني بعنوان المكونات أو النبائط الإلكترونية. هو بيقسمها لك بيقول لك أنا عندي مكونات بسيطة زي المقاومات والملفات والمكثفات، مكونات متخصصة زي النبائط الكهروضوئية ونبائط التحكم في التيار. واحنا مش هنتكلم في دول، هنتكلم في حاجه هو حاططها اسمها ايه، مكونات أكثر تعقيدا زي مين ومين بقى؟ الوصلة الثنائية والترانزستور، ودول يعتبروا أهم ما في الفصل. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هنشوف بداية الوصلة الثنائية. الوصلة الثنائية ليها اسم وليها تركيب وليها فعل وليها طرق توصيل، وتعمل كمفتاح كما تعمل في تقويم التيار المتردد. الوصلة الثنائية، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اسمها، وقبل ما أقول لك اسمها، الأجهزة الإلكترونية زمان كانت كبيرة قوي، ضخمة، يعني الراديو بتاع زمان كان قد كده. لو متوفر منه أي بقايا دلوقتي، إن فتحته، لو فضل كمان كان مكوناته من جوه زي ما هو، هتلاقي مليان لمبات كده صغيرة، أو مش صغيرة يعني نسبيا، دلوقتي لمبات كبيرة كده. اللمبات دي اسمها صمامات. اسمها إيه؟ صمامات. صمامات عشان هي بتسمح بمرور التيار في اتجاه ولا تسمح بمرور في عكس الاتجاه. كان في صمام ثنائي وصمام ثلاثي، وبعدين لما الأمور تطورت استبدلت الصمامات دي بالوصلة الثنائية والوصلة الثلاثية. تمام؟ يعني عايز تقول ان الوصلة الثنائية دي التاريخ بتاعها هي جت بديلة لحاجة اسمها ايه؟ الصمام الثنائي، ولها نفس الاسم لان هي برضو هتسمح بتمرير التيار في اتجاه ولن تسمح بتمريره في عكس الاتجاه. ماشي، يبقى الوصلة الثنائية هي اسمها الصمام الثنائي او الدايود. اسمها التاني اسمه ايه؟ الدايود. طيب ماشي. اما التركيب، التركيب بتاع الوصلة الثنائية عبارة عن بلورة من النوع B ملتصقة ببلورة من النوع N. طبعا البلورة اللي من النوع N هي متعادلة، ودي متعادلة، بس دي غنية بالإلكترونات ودي غنية بالفجوات. طيب تمام. أول ما توصلهم ببعض هيحصل إيه بقى؟ أول ما وصل الاتنين ببعض عند المنطقة الفاصلة. طيب، وهنا عند منطقة الفاصلة هناخد فاصل ونرجع تاني إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.